السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد العابدين والقائمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الصائمون القائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ربي أسأل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم اغفر لباني هذا الجامع، اللهم اغفر للقائمين لهذا الجامع ولإمام الجامع ومؤذن الجامع وكل من ساهم في هذا الجامع المبارك بالأنشطة والبرامج الدعوية التي فيها نفع الإسلام والمسلمين. أيها الأكارم، نحن في اليوم 21، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في هذا الشهر الكريم تفتح أبواب الجنان، والمفهوم من هذا الحديث أنها لا تفتح إلا في هذا الشهر الكريم، فمعنى ذلك أن جنان الخلد ستتزخرف في هذه الأيام وهذه الساعات، وبقيت أيام معدودة وتغلق هذه الأبواب. ومن فضل الله عز وجل علينا أنه شكور للحسنات والأعمال الصالحات. وحديثي إليكم في هذه اللحظات اليسيرة عن بعض ما أعده الله عز وجل لأهل الجنان. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. الجنة كما يقول العلماء أربعة أنواع: نوع في الحياة، وهو ما يجده صاحب الإيمان والحسنات من لذة وسرور في قلبه، وكما قال أحد الصالحين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس بالله والتلذذ بمناجاة الله. لما كنت ساجدا قبل قليل لعلك شعرت بلذة مع أن وجهك الكريم في الأرض. نعم، إن وجهك في الأرض، ولكنك اقتربت من رب السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد أنا وأنت، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أكثر من الدعاء. هذه الجنة الأولى التي وجدها شيخ الإسلام لما كان في السجن، حرم من الطعام، حرم من الشراب، حرم من متع الحياة، ولكنه كان يقول: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي في صدري. لم يكن صاحب أموال، لم يتزوج شيخ الإسلام، ولكن قلبه كان مليء وعامر بحلاوة الإيمان. الجنة الثانية هي عندما يحضرك الموت يا أخي الكريم، وأنت يا أختنا المباركة، من عقيدتنا نحن المسلمين أنه لا يموت مؤمن إلا ويبشر بجنة الخلد قبل أن تخرج روحه، وهذا في آيات ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ماذا ستعطيهم يا كريم يا شكور يا غفور يا ودود يا رحمن؟ تتنزل عليهم الملائكة، قال العلماء يعني عند الموت: ألا تخافوا، لا تخاف يا ولي الله مما أمامك، فالأمن سينزل بك لأنك كنت خائف، فالآن جاء وقت الأمن. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وهذا هو الشاهد قبل أن يموت، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شيء غريب يحتضر، ولعل دماء تسيل، ولكنك تتعجب إذا به يبتسم، وإذا به ينطق بالشهادة كيف يكون ذلك؟ إنها جنة الخلد جاءت البشارة له بها في هذه اللحظات. الجنة الثالثة عندما توارى في التراب ويتركك الأهل والأصحاب يعودون إلى دنياهم ويتركونك إلى أين؟ إن كنت كما قال صلى الله عليه وسلم صاحب جنازة صالحة فجنازتك وهي على الأكتاف تقول قدموني قدموني قدموني إلى أين؟ إنه تساؤل غريب. في صحيح البخاري من حديث أبي موسى يقول صلى الله عليه وسلم إذا حمل الرجال الجنازة قسمها قسمين، إذا حمل الرجال الجنازة فإن كانت صالحة، وهنا نعود ما معنى الصلاح، يقول العلماء الصالح هو من قام بحق الله وحق العباد، فإن كانت صالحة قالت الجنازة قالت قدموني قدموني. إلى أين تريدين أيتها الجنازة؟ تريدين التراب والدود؟ تريدين الظلام؟ تريدين الوحدة؟ نعم، هي وحيدة في قبرها، تلك الجنازة التراب يحيط بها، ولكن من قال لك إن التراب هو الذي يحيط بها؟ من قال لك إن الدود هو الذي يحيط بها؟ تقول الجنازة قدموني قدموني. جنان الخلد بانتظار جنائز الصالحين والصالحات، وكم أنوار تحت التراب يا كرام. أما إن كانت غير صالحة فتقول يا ويلها أين تذهبون بها، إنها تعلم قبل أن تدفن ماذا سيكون لها من الوعيد الشديد. فنحن وضعناك ولكننا دفننا معك الحسنات ودفننا معك الصالحات والعبادات والصدقات وغيرها من الأعمال، فستكون جنة لك في قبرك، وكلكم يعلم نعيم القبر وعذاب القبر. أما الجنة الرابعة الأبدية فهي التي شمر لها المشمرون وعمل لها العاملون ودعانا رب العالمين إليها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. هي موجودة الآن، هي مفتوحة في هذه الأيام يا طلاب الجنان، يا عاشق الجنان يا عاشقات الجنان، لا زالت أبواب الجنان مفتوحة. أين العاملون؟ وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت، هي جاهزة مبنية مرتبة معدة لمن؟ أعدت للمتقين، وصلاتكم من التقوى وصيامكم من التقوى. هذه الجنان قبل الدخول لها تكون هناك همسات، إذا تجاوز أهل الجنة الصراط مشوا بأقدامهم وثبتهم الله، اللهم ثبتنا على الصراط حينما تزل الأقدام، عندما يتجاوزون الصراط تفتح لهم أبواب الجنان ويتقدمون، والملائكة على الأبواب تقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بصبركم، لقد صبرتم على القيام، لقد صبرتم على الصيام، لقد صبرتم على قراءة القرآن، لقد صبرتم عن الشهوات والآثام، لقد صبرتم على الأقدار والمصائب والأمراض والابتلاءات، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تفضلوا يا أهل الجنان، ثمانية أبواب، بين الباب والباب مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. تقدم أهل الإيمان بأقدامهم الصالحة، بأجسادهم النيرة، بوجوههم المضيئة بالإيمان إلى أبواب الجنان فيدخلونها، فإذا دخلوها أين قصورهم؟ من يدلهم؟ من يعرفهم بها؟ أهل الجنة كثير، ولا تمتلئ الجنة حتى ينشئ الله لها خلقا آخر. قال الله عن مساكن أهل الجنة وكيف يعرفونها، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ما معنى عرفها لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إن أهل الجنة أحدهم أهدى بمنزله، يعني أعرف بمكانه بمنزله من بقصره من منزله في الدنيا، فهو يعرفه ولا يحتاج من يدله عليه. ماذا في الجنة؟ حصباؤها اللؤلؤ، انتقل بخيالك من مكانك إلى جنان الخلد، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها. حصباؤها اللؤلؤ، ترابها المسك، بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. نحن نرى البلوك والأسمنت، في الجنة لا تراها، في الجنة ترى الذهب والفضة تحيط بقصرك وما بانيك. في الجنة خيمة للمؤمن من لؤلؤ مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. الذي داخل الخيام من؟ الذي ينتظر في الخيام من؟ حور مقصورات في الخيام. الحورية تنتظرك يا عفيف، الحورية تنتظرك يا قارئ القرآن، الحورية بانتظارك يا صاحب الصدقة والإحسان. في تلك الخيمة المجوفة حور مقصورات في الخيام. متى يأتي ولي الله؟ متى يأتي حبيب الله ليكون ذلك اللقاء؟ فإذا تقابل الحبيبان فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلموا. لو أن امرأة من نساء الجنة طلعت على أهل الدنيا لأضاء لها ما بين المشرق والمغرب، هذا نور زوجتك وحبيبتك، ولملأت ما بين السماء والأرض ريحا. ما شعورك إذا سلمت عليك؟ ما هو حالك إذا وقفت أمامك؟ ما هو شعورك إذا أخذت بيدك وتجولت أنت وإياها في قصر الخلد؟ مشاعر لو أن الله لا يريدها لما قصى وذكر لنا تلك الصفات العظيمة. وأختنا المؤمنة التي قد تغار من الحور العين، قل لا تغاري فأنت أفضل منها بصلاتك وصيامك وعبادتك وحسناتك. هذا الجمال أعده الله لمن كان قلبه جميلا بالإيمان، لمن كان قلبه جميلا بطاعة الرحمن وبسلامة القلب. تلك الحورية أعدها الله لمن عفى عن النظر إلى الراقصات والغانيات والممثلات اللواتي يحاولن بقدر ما يستطيع أن يأخذونك عن جنان الخلد إلى نار ترضى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الجنان فيها فاكهة ونخل ورمان، فيهما من كل فاكهة زوجان، وتحت قصرك 4 أنهار تجري، نهر من لبن لم يتغير طعمه، ونهر من عسل مصفى، ونهر من خمر لذة للشاربين، ونهر من ماء غير آسن. الجنة لا خوف فيها ولا هم يحزنون، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، ولهم فيها ما يدعون. أعظم نعيم في تلك الجنان الذي تهون كل أنواع النعيم عنده، عندما ينادي ربك الرحيم الرحمن يا أهل الجنة. وتخيل وأنت تستمع إلى هذا النداء الشريف الجميل، عندما يتكلم الرحمن بصوته الجميل، أنت لم تسمعه إلى الآن، أنت تقرأ كلامه، أنت تسجد بين يديه، أنت تتمنى أن تراه، هناك قبل أن تراه تستمع إلى كلامه. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون وكيف لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. الآن يسمعون الكلام ولكنه لم يشاهدوا ذلك الجميل. قال صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب عن وجهه عز وجل فيرونه بأبصارهم، فما أعطوا شيئا ألذ وأعظم إليهم من النظر إلى وجه الله. أما اشتاقت عينك إلى رؤية الله؟ أما اشتقت إلى أن ترى ذلك الجميل، إلى ذلك الكريم، إلى مبدع الكائنات، إلى خالق الأرض والسماوات، إلى من تسبح لها السماوات والأرض ومن فيهن؟ ذلك الإله الجميل أهل الجنان سوف يرونه بأبصارهم. ثم ينادي نداء آخر، يا أهل الجنة تريدون شيء نزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وما معنى لا أسخط عليكم أبدا؟ كم مدة بقائك في جنان الخلد؟ سنوات معينة؟ مليارات السنين؟ يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ينادي منادي أهل الجنة تعرفون هذا؟ نعم هذا الموت يا أهل النار تعرفون هذا؟ نعم هو الموت. ويذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. أختم بحديث سيعجبكم. أدنى أهل الجنة منزلة سؤال سأله موسى عليه السلام لربه. وإذا قيل أدنى أهل الجنة منزلة يعني أقلهم أعمال وأقلهم حسنات وأقلهم خيرات، فقال الله كما في الحديث القدسي، أنا أعطيكم إياه بالمعنى لأنه طويل، هذا الرجل آخر من يخرج من النار يحبو على ركبتيه ويديه، والحديث صحيح مسلم، يحبو وهو خارج من النار آخر واحد. انظر كيف سيتعامل الله مع آخر واحد، لم يبق بعده إلا الكافرين واليهود وعباد الأصنام. فهذا الذي يخرج من النار آخر من يخرج من النار يحبو حتى لا يستطيع الوقوف من شدة العذاب الذي عذب في النار، فيريه الله شجرة أمامه فيقول يا ربي أسألك أن تذلني تحت ظل هذه الشجرة. يقول الله له أتعاهدني أنك لا تستني غيرها؟ يقول عاهدك يا رب. فيتقدم ويستظل تحت ظل هذه الشجرة فيرتاح قليلا بعد أن كان في جهنم. فإذا ارتاح قليلا أراه الله شجرة أخرى أجمل منها فيقول يا ربي أريدك أسألك أن تظلني تحت ظل هذه الشجرة الثانية. فيقول الله له ألم تعاهدني أنك لا تستني غيرها؟ ولكن الله يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فإذا به عند الشجرة الثانية وإذا به أمام أبواب الجنان، سكان الجنة قد دخلوها وسكنوا واستمتعوا فيها وهو لم يدخلها. فإذا وقف أمام الجنان يكون هناك حوار لطيف بين العبد الضعيف المذنب الذي ارتكب الخطايا مع الغفور الشكور سبحانه وتعالى. ألطف حوار هو ذلك الحوار. يقول الله له يا عبدي، لاحظ يا عبدي، إن أذنبت فلازلت عبدا له، إن أخطأت يا أختنا لازلت أمة له. يا عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك الدنيا؟ هو الآن يريد الجنة، يكفي أن يدخل الجنة فقط، ولكن الله الشكور الكريم، أتريد أن يكون لك مثل ملك الدنيا؟ فيقول العبد نعم يا رب، يعني أرضى بذلك. فيقول الله له لك مثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وأنت فيها خالد. يقول المذنب، لاحظ أن آخر واحد يقول يا ربي تسخر بي وأنت الملك؟ فيقول الله لا، ولكني على ما أشاء قادر سبحانه وتعالى. هذا أدناهم منزلة. قال موسى يا ربي فأعلاهم منزلة، أعلى أهل الجنة منزلة. انظر الطموح، انظر الهمم العالية. قال الله أولئك الذين أردت، هؤلاء صنف خاص، أنا أردتهم، أنا اخترتهم، أنا اصطفيتهم. أولئك الذين أردت، أولئك غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا كريم، اللهم إنه في كل ليلة لك وتقى من النار فاجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. أشكركم على إنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.